طيب وبينهم بين بعض رحماء وبينهم طيب وبالليل تراهم ركعا سجدا ليش؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. طيب كيف وجوههم؟ فيما هم في وجوههم من ايش؟ من اثر السجود. طيب هل مدحتم يا ربي في التوراة والانجيل من قبل؟ قال ذلك مثلهم في التوراة، اصلا مدحهم في التوراة من قبل. طيب والانجيل؟ ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شقه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. شوف يا اخي اذا كان الله تعالى وصل به تبجيل الصحابة وتكريمهم ان يمدحهم ليس فقط في القرآن بل ان يمدحهم حتى في الكتب السابقة، ثم يأتي اليوم أقوام ويسبونهم يتنقصون، هذا بلا شك نظرة. هيا يا منصور. شيخ رحماء بينهم. أيه؟ الحديث يطول عن الصحابة، لكن الشيخ في أحداث حدثت بين الصحابة خلاف أيه؟ بينهم، فتجد أحيانا في المجالس لما يتكلم شخص عن صحابي كذا فيقول حدث مع فلان قضية كذا وحروب، فأحيانا الشخص العادي يخطئ صحابي. فتوجيهك يا شيخ عن جيد. طبعا هو يا اخي الصحابه بشر من البشر، يعني اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول عن بعض عن نفسه بل يقول الله تعالى عنه يقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. الفرق بينه وبيننا عليه الصلاه والسلام انه يوحى الي اتاه وحي، وله ياكل مثلنا ويشرب مثلنا ويتزوج مثلنا ويرضى مثلنا ويغضب مثلنا وينام ويقوم ويمرض ويصح مثلنا، بشر مثلنا. والصحابه ويقول عليه الصلاه والسلام عن نفسه يقول انما انا بشر مثلكم ارضى واغضب. ثم قال للصحابه لما رقى يخطب قبل ان يموت قال من كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ممكن اكون شتمتكم ممكن اكون ضربتك قوموا اقتصوا مني، فبالك بالصحابه الكرام. لكن لا ينبغي علينا نحن ان نعطي الموضوع اكبر من حجمه ونبدا نكبر هالمسائل بينهم ونخطئ فلانا، هؤلاء لهم رب سيجمعهم ويسألهم سبحانه وتعالى ونحن بريئون يعني من التنقص لهم او سبهم. تفضل يا زيد. من الصحابة؟ متى يطلق اسم صحابي؟ جميل. العلماء ذكروا ان تعريف الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه واله وسلم وامن به ومات على ذلك. يعني لو واحد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، واحد اسلم النجاشي مثلا. النجاشي اسلمه في الحبشة ولا لا؟ وماته في الحبشة، هل يطلق عليه الصحابي ام لا يطلق صحابي؟ وامن بالنبي عليه الصلاة والسلام وعاصره كان في نفس العصر لكنه ما لقيه صح؟ ولا تقابل معه، فاختلف اهل العلم هل يطلق عليه الصحابي ام لا؟ لكن الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وامن به ومات على الايمان، اما من مات كافرا او مرتدا فهذا لا يعتبر من الصحابة. طبعا بالمناسبة اقول مات كافرا او مرتدا انا لا اعني به الصحابة المعروفين، انا اعني المرتدين او المنافقين الذين جاءوا امام النبي صلى الله عليه وسلم وامنوا لاجل الاموال ولا غيره ثم لما مات عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الدين، مثل المرتدين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. مسيلمة يا اخي جاء وامن بالنبي عليه الصلاة والسلام واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عصاه واكرمه ثم اعطاه عصاه هدية ثم بعد ذلك ذهب وارتد عن الدين، هذا لا يطلق عليه الصحابي، لكن لا يعني ان احدا من الصحابه المعروفين المشهورين حصل عنده رده. هاي سلطان. بالنسبه للحديث عن الصحابه وتفضيل بعضهم على بعض، الان نرى يعني بعض الناس انه يسب صحابه، يعني خلينا نقول ليس اي صحابه بل من العشره المبشرين او من الخلفاء الراشدين ايضا. صحيح. ويسبونهم في المنابر وعلى رؤوس الاشهاد وفي القنوات الفضائيه احيانا ويبتلونهم بما هو غير جائز ولا يليق حتى خلقا، يعني اشياء انا يعني الشخص الفاجر او الكافر يترفع يسببها حتى الكفره، ما ذلك انها تطلق على اصحاب النبي وعشر مبشرين وخلفاء الراشدين. موقفنا تجاه هذا صحيح. والله يا اخي شوف، هو ابتليت الامه اليوم باقوام يعني جعلوا بينهم وبين احد من الصحابه واشخاص من الصحابه عداوه خاصه، وجعلوا يتنقصونهم ويفترون عليهم فرى الصحابة بريئون منها. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها قيل لها إن أقواما يسبون أبا بكر وعمر، هذا في عهد عائشة يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت إن الله تعالى قطع أعمار أبي بكر وعمر، يعني انتهى عمره 63 سنة وانتهى عمره، ولم يشأ الله أن يقطع أعمالهم.